بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النياحة على الميت. نياحة يحون كذا عدين تيسي أبابها على الميت لو برورته. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد هو بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس أن قيس بن عاصم قال: لا تنوحوا علي، أنا كركي أكو برورننا هي برورننا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآي الرسول لم ينح عليه لوما برورنن إساق كركيس، أنا إساق دمشادي أو دنتي درتيد من لو برورنن مختصر. طيب، وحديث ديربوها انتان مركا محل شاهد كأيو كأقابسة. حديث كأن مركا النسائي يا ستدا لقون النقضي حاكم يبيهقي يانا ويوريين من طريق شعبة إسناد كلفتيس ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام وحوير لا يصح عن قيس. قيس حقي سكا أنصح مايا لأن ابنه حكيما مجهول الحال، ويلكيس حكيم وكورنا يسوى مجهول الحال. حكيم ابن قيس كان مركا هو حكيم ابن قيس ابن عاصم المنقري، قيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حبان ثقات التابعين وكدري عجلنا سيدوك عليه. ابن القطان نساد أركيسان وجهال وحكمي. الإمام الذهبي ميزان الاعتدال كوحوير لا يعرف، ومركا إن كانوا حاكو جيرو جهال نوع جهال أبا كسوغن. طيب، وبه قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني وقال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء هوينكو حكقاضي كركوذا حين مركي بايعهن ولم بايعون حكقبتي وكقاضي ألا ينحن إن أين برورنن أميد أين أبرورنن، فقلنا وحيراني يا رسول الله إن نساء هوين أسعدتنا وين كالمين في الجاهلية، جاهلية ذي بيبرر نبو كالمين مرك إسعادك. هذا أسعدنا نانا وبعض النسخ أسعدنا ناء إليه قارنا أسعدتنا. إسعاد النساء في المناحات مركا أسعدنا نادا أم أسعدتنا وحي هاتبا إسعادك، وإسعاد النساء في المناحات حويان أن تقوم امرأة هويني إن استاكته فتقوم معها للموافقة متك لأيا لإستاكيس للموافقة درت والمعاونة على مرادها. يذا وح أي مراد كيدو تهاي ويهاي أي كالمين مثلا يذا لبا هيستو وبرورا نيسا مصيبة قشي مدبا مركا دين عيدي استاقي سقرب كيدا وحي كالمين نيسا يذا نبرور تاس وحي اسكتني يسا قف مركا برورا نيسا قفك برور تكو جيرو أي يعني كالمين نيسا ويكو وافق يسا محي موجينه إن يكوا فقه يذا مركت. طيب، وكان ذلك منهن عادة أرنتا مركا جاهلية دي أما عربتي عادة كأهيت سداس مركا. فإذا فعلت إحداهما مدودة دي أي سميسه ومركا يعني سدا يعني الله ياله فلا بد أن تفعل بها مثل ذلك. تكلنا وحاقصب كأهيت إن يسدى سوكلا يدنا أي شيء يدعو أبا القذيس. طيب، meelaha qaarna dhaqamadaasi waa ka jiraan. Dadkan qaarkood yacni soomaalida laftooda meelaha gobol ayaa sidaas ah, oo haweenta laga dhinto kuwo kale u imaanaya waa garab istaagayaan, waa ku barooranayaan iyagana intaa marka yacni waxayna markaa waa isugu abaalgudayaan arintaa iyadaa lafteeda. meeluu ka jira aan ogahayba dhaqamadaas qaarkood. walidaalika carabtu waxay dhahaan haweenta musiibadu ay ku dhacday mararka qaar waxaa dhici jirtay in lasooba caariyeysto oo haween kale laga soo caariyeysto, la yiraa hiblaaya nasiiya hanala baroorato oo niyaaxada hanala samayso. marka laysat thaklaa kalmustacaarati, haweenta musiibada ay ku dhacday midaan layska caariyeysto kale ma aha, midaan iyada ama yacni midaan mustaajarada oo layska ijaartay xoogaaga ku qaadanayso, dhab ahaan iyada ma musiibaysna, murugna ma hayso. laakiin waxaa un ka galay markaasi shaqadaasaa ka gashay. alimaamu alkhaaabi wuxuu leeyahay alscaadu khaasun fii hada almacna, iscaadku waa kaalmo oo macnahan ku gaar a waay. wa ama almusaacadatu, marka la yihaha mufaacala laga bixiyo, facaamatun fii kulli macuunatin, haddii la rabo marka kaalmo si guud in looga hadlo musaacadaa la isticmaalaa. iscaad haddii la isticmaalo waa baroortaana laysugu kaalmayna waay bis. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر قال وحوير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن مقلي يقول إسغور رهي almayit meydka yucadabu waa la cadaabayaa fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa, binniyaaxati niyaaxada ayaa loo cadaabayaa calayhi korkiisa lagu baroorto. wabihi qaala akhbaranaa ibraahim bnu yacquub wahuwa aljuusajaaniyu qaala xadaanaa saciidu bnu sulaymaan qaala akhbaranaa hushaymun qaala akhbaranaa mansuurun huwa bnu zaadaan can ilxasan can cimraana bni xusayn, xasan albasrina cimraan kama unan maqlin. الحسن لم يسمع من عمران مشى انقضاع با كجيرو ابن المديني ابن معين امام احمد يسد يراهدين. قال وحوير الميت ميتك يعذب العذاب يا بنياحه اهله, اهل كيس برورتود عليه ايسا كركيس كبرورتان. فقال له رجل من ايا وحوير ارايت رجلا مات بل كورن دنتي بخراسان خراسان كدنتي wanaaxa ahluhu ehelkiisuna ay baroorteen calayhi isaga dartii ay u baroorteen, haa hunaa meeshaan ay ugu baroorteen, akaana yucadabu ma loo cadaabayaa biniyaaxati ahlihi, isagu miyuu yahay in loo cadaabayo biniyaaxati ahlihi calayhi, ehelkiisa ka fog baroorta ay u baroranayaan miyaa lagu cadaabayaa, waa yaabe. yani sidan oo hadda ninkan leeyahayna waxaa qabay caaisha lafteeda waa arki doonaa, waxay dhihi jirtay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa, yani nin oo ficil uu samaynaya see qof kale loogu cadaabaa. ilaahayna wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa. abuu hurayra laftiisa isagana sidaasoo kaleu ahaa, oo abuu yaclaa fii musnadihi wuxuu ku soo saaray abuu hurayra inuu yidhi lain inطalaqa rajulun, qof haddii uu tago mujaahidun fii sabiili illaahi, oo ilaahay jidkiisa ku jihaadayo, fastushhida, oo ilaahay jidkiisa uu ku dhinta dhexdiisa, facamadat imra'atuhu, haweentiisii ay markaa u qasado, safahan doqonnimo darteed iyo wajahlan jaahilnimo, fabakat calayhi, ay u ooyso, layucadabanna haada ashahiid, shahiidkaas ma la cadaabaa buu yidhi, bidambi haadihi safiihati, maa lagu cadaaba. waa ninkan laftiisa istishkaalka uu ninkan keenay ayaa abuu hurayra laftiisa uu keenay sida abuu yaclaa uu musnadkiisa ku soo saaray. ayib, xaqiiqo marka ma tahay ninkani waxa loo cadaabayo ma waxaa camalu gayrihi, maa loo cadaabaa, gayrkiis fal uu geystay oo isaga uuna shuqul ku lahayn miyaa loo cadaabayaa? Imaamu Albukhaari iyo culimo badan iyaga waxay yidhaahdeen markuu baabeeyey, almayitu yucadabu bimaa niixa calayhi in kaana dalika min sunnatihim, arintaa hadday ahayd sunnadiisa. Yani hadduu isaga ka dardaarmay ama ficilkan ehelkiisii isaga ay ka barteen, ee markaa waxa lagu cadaabaya waa camalkiisa, maahan qofkan keliyan, waayo waxaan isagaa baray, hadduu ka dardaarmo waa sidoo kale, uma ila dalika. طيب عمران marka sida marka uu yiri qaala عمران, عمران waxa uu yiri ninkaa isagu u jawaabayo, sadaqa رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسولkii run buu sheegay, wakadabta أنت adiguna niyo beenad sheegaysaa. Mar haddii rasuulku sidaa yiri, rasuulku runuu sheegay, adigana been baad sheegay, waa gafsan tahay marka. وبه قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة هو بن سليمان عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ميتك ليعذب والعذاب يا ببكاء أهله عليه. أهل كيسا أوينت أي أوين ينكر كيسا وبكاء برفع صوت إن شاء الله سيدنا شاهدنا. طيب حديث كي هر عمران كهري عمر اسكلها وكي كي هدا ان دافني كهري, الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه, كان ابن عمر اسكل ولا بحديث مر. فذكر ذلك لعائشة يا الله شيغي, فقالت وحي تري وهلا واهل مامي, اما يعني ابن عمر واقفي, إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم, النبي وحوصو مر على قبر القبر, فقال وحوير إن صاحب هذا القبر قبر كان صاحب كيسة ليعذب والعذاب يا, وإن أهله أهل كيسون يبكون عليه وأؤينيا سقين والعذاب أهل كيسين وأؤينيا. ثم قرأت وحي أخرسي, ولا تزر وازرة وزر أخرى. marka cala hada caaisha marka maxay ku xambaartay, waxay ku xambaartay in almayita asha ku jirto cahdiye, waxayna cahdi ku tahay markaa nin markaa nebiga qabrigiisa uu tilmaamayay ama uu agmarayay ayuu yidhi meydkan waalcadaaba. arrintu marka arrin ninkaas un hadda ku gaar ah waaye, marka sidaa loo dhigo, ninkaa ayuu nebigu ka waramay waalcadaabaya buu yidhi, dadkiisuna waa u oynayaan waa u barooranayaan waa u naxayaan, cadaabna waa ku jiraa. Waa min baab marka ninkaa xaalkiisa inuu nebigu ka waramayo, iyada markaa xugun uma jeedo meesha, marka xugun maale ka imaan maayo. Waana waxayna ka mid tahay masaaligta caaisha xadiidkan ay la qaaday masla ka mida waay. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أي مقشي, وذكر لها وحلو شيغي أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي, ميتك وحلو عذاب يا ميتك نول أوينتيسة. قالت عائشة, عائشة وحيتر, يغفر الله لأبي عبد الرحمن, أبو عبد الرحمن إلى هي أودن بالآفة, يعني أودن بالآفة يا بمعنى أودن بالآفة, خبر بمعنى الدعاء. يقول حليه إن الميت ليعذب ببكاء الحي, يغفر الله لأبي عبد الرحمن, أما إنه إسغى لم يكذب بين مشي, ولكن نسي واهل ما أو أخطأ مواقفي, إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمر على يهودية يهوديت يبكى عليها لؤيني, فقال إنهم لا يبكون عليها يغوي أؤينيان وإنها لتعذب وأنا العذابيان. طيب كان مرك أشي لبضن حديث هذا واسكو مسلك وعين. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال وحوير قصه لنا عمرو بن دينار أي النوقسي, قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس قالت عائشة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري إن الله عز وجل أله لا يزيد الكافر قالك أكردنيا عذابا عذاب ببعض بكاء أهله عليه أهل كيس قار كمذا برورت أي أبرورنا يندرتين أي إلهي قالك عذابك أجزيادنا kanna marka waxaa xadiidkanna marka waxaa maslak kala waayo waxaa moodaa marka inay ka hadlayso annahu mukhtasun bilkaafir yani ina almayita la yucadabu bibukaai ahlihi calayhi kan gaalka aw oo gaalkii marka muminku marka inaan bidambi hayrihi loo cadaabaynin bay ka fahamtay marka muminka inaan bidambi hayrihi loo cadaabaynin ama alkaafiru in isaga marka uu gaar arintan ay ku tahayn ayib da marka caaisha laba maslagay maraysa marno macnaha waxa weeyaan qabrigii ashii ku jirtay meydka iyo cahdiye intay ka dhigtay qabri mucayana nebiga inuu ka hadlayay ka dhigtay mar kalena waxay leedahay gaalka uu ku saabsan yahay muuminka loo cadaabi maayo bicamali hayrihi intaasna markaad fiiriso mustanadkeedu waxa uu yahay walaa taziru waaziratu wizra ukhraa waxay istishkaalsatay iyada marka see yacni qof dembigii qof kale loo saarayaan haddii marka sidaas bukhaari oo hadduu ninkan ka dardaarmay iyo dadkan hadday isaga ka barteen iyo sidaa haddii lagu wado waa towjiih bay leedahay waana sax waana camalkiisii wax isagu uu sababsaday ayay markaas ayuu noqona dayib qaarna waxay leeyihiin marka loo barooranayo waxaa lagu xambaarayaa bay dhahayaan mar alla haddii hadalla xun la yidhaahdo waa jabalaah alla ninkan buurow ii ahaay isagaa inooleynayay isagaan ku noolaa saas markay u baroortaan ayaa isagiibaa marka qabrigii lagu guulguulayaayo waxaa la leeyahay sidaas miyaad ahayd adigana taqriic taqriicaas iyo guulguulkaasaa marka cadaab laga cabiray qaarna sidaasay dhahayeen wabihi qaala akhbarana sulayman bnu mansuur albalkhiyu qaala xadathana cabduljabaar bnu lward wahuwa almakhzuumiyu saduuqun yahim qaala samictu bna abi mulaykata yaquulu lama halakat ummu abaan markay halaagsantay xadartu maca annaasi dadkii ayaan la xaadiray fajalastu bayna cabdillaahi ibni cumara wabni cabbaas labadooda dhexdoodaan fariistay fabakayna annisaau haweenkii baa ooyey faqaala bnu cumara ibnu cumar waxa uu yidhi alaa tanhaa haa-ulaa'i can ilbukaa kuwaan maad ka celisid ooyinta fa inii samictu rasuula allahi sal allau slam yaquulu ina almayita la yucadabu bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi qad kaana cumaru yaquulu bacda dalika cumar wuxuu dhihi jiray hadalkaa aa leedahay wax ka mid ah kharajtu maca cumara ayaan la baxay xataa idaa kunnaa bilbaydaa'i markaan ahayn ra'aa rakban ayuu arkay safar taxta shajaratin geed hoostiis ku sugan faqaala waxa uu yidhi undur fiiri mani rakbu safarku waa ayo fadahabtu waan tegey faidaa suhaybun wa ahluhu suhayb iyo ehelkiisiiba waaye farajactu ilayhi waan usoo laabtay faqultu yaa amiira almu'miniin haadaa suhaybun wa ahluhu faqaala waxa uu yidhi calaya bisuhaybin ii keena suhayb falamaa dakhalna almadiinata markaan soo galnay usiiba cumaru cumar waa la asiibay marka waxbaa ku dhacay dhaawicii waxbaa gaaray fajalasa suhaybun suhayb waa fariistay yabkii cindahu isagoo agtiisa ku ooynayo yaquulu ou dhahayo waa ukhayaah waa ukhayaah alla walaal yarowgaygow faqaala marka tasqiir oo waxaa weeyaan calaa sabiil taraxum uu ku jiro faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi yaa suhaybu laa tabkii laa tabkii yacnii ha ooynin marka laa tabki ayay ahayd yaadi in la jaro laakiin lilishbaac ayaa hadda layskaga dheereeyey laa tabkii ama in la yidhaahdo laa tabkii ma ooynaysid ha ooynin macnaha laga wado فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي أو دهيان مقلي إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه ماشي اسمرك مكينة وحبيك جرتي طبعا تأصيل إن ليعذب أو قري إن الميت أياك قرن إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه بل عذابه قال فذكرت ذلك لعائشة أشيغي فقالت وحيتر أما والله من قررت ما تحدثون هذا الحديث حديث كان كشيغ ميسان عن كاذبين مكذبين لببين لويال أولبيني كشيغ ميسان ولكن السمع لكن مقلك يخطئ واقفا وقفك مررك قار وحونا مقلم أي أمودي إنه مقلي وإن لكم في القرآن قرآن كدحذي سوحايذ كقصغا لما يشفيكم وحذ شافي يا إذن كقصغا قرآن وإن لكم في القرآن لما يشفيكم يا إذن كقصغا أي ما يشفيكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن النبي يقول إن الله عز وجل لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه سيدنا النبي إنه يري والغيا بأيضا لكن يسكو كنتي أو أي كيف هنتي معنوه إنه يهي وحل الرئيبا يسيدنا إنه يتهي وح إيضا أن آيات داس أهين هد ما هي سنين آيات يا حديث كان ميس ديدا يعني قرآن كوحاكو جيرتو ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. دتك إن يوحك له دتك الذنوب تود إن يقاضي يعني قرآن كبواش ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون. مرك الراوغن مل التوهي من كرو قلط نجمحه من كرو بمجرد فهم قفك على درتيس. طيب. قال باب الرخصة في البكاء على الميت رخصة عدين تذيب أبابها في البكاء للرخصة ميت إن لؤوين على الميت اللؤوين وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو الديلي المدني ثقة عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو العامري المدني ثقة أيضا أن سلمة بن الأزرق هو حجازي مقبول نسائي بن ماجه أوريا قال سمعت أبا هريرة قال مات ميت ميت أياد انتين من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مدأ فاجتمع النساء وانكبا كل مي يبكين عليها يقوينه فقام عمر أياك عينها هن يسو كريبايا ويطردهن إريايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحيري دعهن يا عمر اسكغتك فإن العين إش دامعة ومد أينيسه والقلب قلب مصاب وكل أصيبي والعهد وقت قريب ودويه أن إشينا وأينيسا قلبينا وكل أصيبي وقت مصيبة ودوده أولي من نسير ديران مركا فإن العين دامعة باب قرينة وحابل لغا فهمه إلؤن إلمين يسكلي إن إتاي عرب أوسن كجيرين وقالنا النبي صلى الله عليه وسلم حويري إلهي تن أو إلين كتما هذا ما إذن كو عذابه ولكن يعذبكم إذن كو عذابه بهذا عرب كو تابتما ورادي عرب كو قفك أو كقيلي إياها لكن مجرد أوينتو إيادة لب مالها رخصتنا المحل كيدو ماشى سوي طيب قال باب دعوى الجاهلية قصدا لفت يذتيهر عمر يا سهيب لا تبكي مركو لي يد عمر والنوليه برورت يني أحضنا وبعد بعد الموت وحرعه شلي وحن صومرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري إن اللي سكده إنه يؤيان إني هوانكي أويني يا نبي واسك دافا وكي كويري فإذا وجب فلا تبكين باكية دو دنتو قمدنا يينا برورا raniyaaxadu waa bacda almowt, ama qabla almowt iyadu kaiir min alculamaa waxay leeyihiin niyaaxa ma ahan, dhib malaha. qaala baabu dacwa aljaahiliyati, jaahiliyada dacwadooda caddaynteediibu u baab yahay. yacnii waxyaabaha jaahiliyada markaa musiibada ku dhacdo ay u yeertaan xukunka caddayntiisa. وبه قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش حاء وأخبرنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود نغمد ماها متك دبنذا قراعه washaqa aljuyuuba jeebabka jeexjeexo. jeebka marka waa meesha qamiiska qoorta laga gashto, oo marka qamiiska qofka uu gashanayo meesha uu qoorta ka soo gelinayo waa kuleetiga. marka waxaan annaga kuleetiga aan u naqaano waa kan ma ahan oo wax la gashto, ma laga wadaa kan oo meesha halkaa ka go-an. markaasi musiibada markay dhacday waxaa lagu yaqaanaa inay rif ay gooyaan qofka uu kuleetiga iska jarjara. wadacaa biducaai ljaahiliyati, wadacaa u yeertay biducaai ljaahiliyati, jaahiliyada yeerashadeedoo kale. meeshaas marka maxalu shaahidka halkan wa wadacaa biducaai ljaahiliya. ducaa ljaahiliya marka waa maxay? niyaaxada waa ducaa ljaahiliya. waxaa kaloo ah ducaau bilweyl waathubuur, alla ba-ayey hoogayey, waa dacwa aljaahiliya. annudbatu sidoo kale, nudbada baroordiiqda la samaynayo, nudbada qofka uu leeyahay maalan waa jabalaah uu leeyahay alla kan buurow ahaay saasuu ahaa ammaantiisa inta la taxo la yidhaahdo yacni waxaasuu noo ahaa kaasuu noo ahaay waxaas la dhaho, intuba dacwa aljaahiliya soo wada gelayaan. qaala imaam nasaaiyu wallafdu licaliyin, lafdiga marka hadda uu soo kaxeeyey waxaa iska le cali, leanna xadiidku laba sheekhu nasaai leeyahay, laba xadiid waay, cali bnu khashram iyo alxasan bnu ismaaciil. lafdigan marka waa lafdu cali bni khashram. ayb, wa qaala alxasanu, xadiidkii kale waay marka, xasan isaga wuxuu yidhi bidacwaa biducaai ljaahiliyati, meesha bidacwa ljaahiliyati buu yihi. marka labadiisii sheekh baa marka mid walbaa lafdigiisii buu gaar u kala sheegay riwaayadii hore, maadaama uu labadoodaba jamciyey wuxuu ku markaa mid lafdiga uu soo kaxeeyey kan uu yahay buu caddeeyey, dhinacaasna marka yusaayiruu maca muslim. ayb, qaala baabu salqi, qayladhaanta iyo carab dhabashada caddaynteedii ayuu u baab yahay. asalqu huwa asiyaax, waa qaylada. salaqa fulaanun ay saaxa, hebel waa qayliyey, salaquukum bialsinatin xidaadin. ayb, wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abuu xafsin alfallaas qaala xadaanaa sulaymaanu bnu xarbin wahuwa abuu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي عن خالد الأحدب عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى أيا لمير دبولي فبكوا عليه ويؤوين فقال وحاوير أبرأ إليكم بري يعني أبرأ وانفغان يا إليكم إذنك حقينا kamaa sidii bari-a ilaynaa uu noogu fogaaday rasuulullaahi sal allahu salama. wuxuu yidhi marka laysa minnaa, naga mid maaha man xalaqa walaa kharaqa walaa salaqa, laysa minnaa naga mid maaha annaga man xalaqa, qofkii xeerto, walaa kharaqa iyo kii jeexjeexo, walaa salaqa iyo midkii qayliyo. marka qaylada waa layska ilaalinaya, dhar jeexjeexa waa layska ilaalinayaa, tinxiirashada oo markay musiiba dhacdo dadka qaar tintay iska xeeraan, waxaas dhan marka waa laga fogaanaa. qaala baabu darbi alkhuduudi, nooc kaluu sheegaa marka bihi. qaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa athawriyu qaala xadaanii zubaydu wahuwa alyaamiyu can ibraahima can masruuqin can cabdillaahi ana nabiya sal lla slama qaala laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadaca bidacwa aljaahiliya. qaala baabu alxalqi, xirashadii. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cuhmaan bni xakiim qaala xadaanaa jacfar bnu cawn qaala xadaanaa abu cumays wahuwa cutbatu bnu cabdillaahi bni cutbata bni cabdillaahi bni mascuud alhudali thiqatu can abi sakhrata huwa jaamic bnu shadaad alkuufiyu thiqatu can cabdiraxmaan bni yaziid waabi burdata qaala lama thaqula abu muusa, markii abu muusa la cuslaaday. aqbalat imra'atuhu, yacnii sakaraadki, aqbalat imra'atuhu, haweeneydiisii ayaa soo qaabishay, tasiixu iyadoo qaylinayso, qaalaa waxay yidhaahdeen, fa afaaqa, waa soo miirsaday. fa qaala, wuxuu yidhi, alam ukhbirki, miyaanan kuu sheegin, annii bari'un, inaan beri ka ahay, miman bari'a minhu rasuulullahi sal allahu salam, qofkii nebigu uu ka beri noqday. qaalaa waxay yidhaahdeen, wa kaana yuxadithuhaa, wuxuu u sheegayay, anna rasuula llahi sal allahu salam qaala, ana bari'un miman xalaqa wa kharaqa wa salaqa. marka meeshan waxaa ka cad marka iyada xadiidka inuu abu muusa u sheegay oo iyada ayna nebiga ka maqlin. riwaayadan marka sidaasaa ku jirta. riwaayadan haddana marka waxay leedahay, imra'a aqbalat imra'atuhu, marka midii uu qabay inay tahay muuqanaysa. bacdu riwaayaat umuwaladay sheegayaan. waxaa dhici karta marka yacnii labada xaalaba inay dhacday, ama midkood in tajawuz ku jiro, imra'atuhuda inay tajawuz uu ku jiro. ayib. qaala baabu shaqi aljuyuubi, wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan can zubaydin can ibraahima can masruuq can cabdillaahi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة محمد كواغندر عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمي عليه فبكت أم ولد له. تمنى إني مرء ويسي مدان إني ويسي وادع كرتان ساسنا في عن falama afaaqa qaala lahaa amaa balaqaki, muku soo gaarin miya maa qaala rasuulullahi sal allahu salam fasa'alnaahaa, waan su'aalnay. faqaalat qaala, wuxuu yidhi laysa mina man salaqa wa xalaqa wa kharaq. wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa israa'iilu can mansuurin can ibraahima can yaziida bni awsin can ummi cabdillaahi imra'ati abi muusa can abi muusa qaala qaala rasuulullahi sal allahu salam ليس منا من حلق وسلق وخرق. وبه قال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب هو الضبي الكوفي ثقة مسلم أبو داود ترمذي في الشمائل نسائي بن ماجه يأوري عن القرثع قرثع على وزن أحمد ويان صدوق وهو كوفي ضبي قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته باقيلسة فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حو نبي يري قالت وحيتر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم lacana man xalaqa aw salaqa aw kharaq. riwaayadan marka waxay u muuqataa inay iyada nebiga ka sheegayso, laakiin sidaas ma ahan. oo imaamu albukhaari taariikhu lkabiirka ayuu wuxuu ku wariyey min dariiqi abi mucaawiyata can bihi xadiidkan can ilqartha can abi muusa alashcariyi annahu qaala limra'atihi amaa calimti maa qaala rasuulullahi sal allahu slam qaalat waxay tiri qullii isheeg qaala lacana rasuulullahi sal allahu slam man salaqa wa xalaqa wa kharaqa. marka isagaa u sheegay iyada hadda ma aha. طيب قال باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة اسأمر دالله اسأمر أجر ترسي إلا أجر ترسده يا صبر مركا مصيبة سود دكتف وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل لي سادرتي إليه نبي حقي سيودرتي أسامة يدرتي أن ابنا لي ويل أن علي ويسقنا ذي قوبضاء ولا أفصدي فأتنا إرنوك علي الروايات كأن بنتا أي أبضنتها أن ابنا بعض الروايات باسدها أسأل لكن روايات أكثر كودة أن بنتا أي حوق بضن قبيضة داسنا وحاويان مركا وحاكو جيرو مجاز وحاويان والأفصدي معنا وحاويان أن قد قارب موته غير ذي سادواتي مبالغوه طيب ومركا قد قبض أن ابنا لي قبض يعني باعتبار ما سيقول إليه واسكد من دونه سكرات كما صار فأتنا أنه علي فأرسل يقرئ السلام وأوصو عدري سوءه سلام سوء أقريه سوء الدري ويقول حويري إن لله ما أخذ الله حليه وحوقاته وله ما أعطى وحوصيان إسكاله وكل وحكستان وحي أوقاتي وحي أو بحيي عنده أكتس بأجل مسمى وقت مرعابان وكوة هذا وكو إلمك السينا يعني وقت يا إلهي السينا إلمهن سيأكتس كمرعابان مركو دلا يوفصنا يددكنا وقت بيكو أيالو أوفصنا فلتصبر هصبرتو ولتحتسبها أجر ترسطو فأرسلت إليه ويسو عدرتي تقسم عليه يدو مركا دارين يسو ليأتينها إنه أو إماذا راقفك أهل الفضل إلا دارين كارول ديك إلهان كبو داري يو إي إماو حكالو لغا قادنا يا داتك مركا يدمانا يا نسكرات يجوغان داتك أهل الفضل إنه أو إماذان إنه في عنتها وقفك أهل الفضل مركا أو إماذا وحققل دنبو أشيغيا وحقاتي مديس أفيا عنبو شيغيا وكفى إذا يبارك خير كهله هذه لكن ضد مركا جهل كرحسوغان أما ضد بدعك السوغان هذه قفك أي ويمادان سحون أي وقت علينا سحون أي وقت علينا ولذلك قفك أنه دردارمو أو ضدك يعني لمشديس كبعد إيادو لنتو ضدك ما مول لها إنه آد أسيح الشوكسي دردارمو آدي مهم تهنا هذه كلمات قرابة اسكتهين يعني بدعب بدن أو خرافات بدن أو شرك بدن أياكو رفانا يعني إلهان كما ينقلنا وحسو كلمة مرقفك إنو يراد فلان إي فلان ميا وانا دي عجرتي وداتكو مركا يعني ويدردار مجرين أما قفك دقايو قفك كتو كنايو وحيا بحسو دن طيب مركا قف كان مركا وي ماذا وحفي عن أشيغا انت أولجوغا مركا وخير فقام واكعي مركا النبي ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت أي لجران ورجال ركال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي عنقب الله سكريالي ونفسه والحال نفسه نفس دي سنة تتقعقع وأي مركا يعني دقاق يسوي قرير فلين أي تضرب ومركا يعني ناف قراي ففاضت عيناه نبي الله بديس إن روضا شبمي والدين نحريس درتين فقال سعد وحوير يا رسول الله ما هذا كان وامحي قال وحوير هذا رحمة ونحريس يجعلها الله في قلوب عباده إلهي وحوير يا أدو مديس قلوب تودا وإنما يرحم الله إلهي وحن حريصنا يا من عباده الدومذي سحالي كمدهن الرحماء كون حريصته أي أن حريصنا يا هل شاهد كمرك فلتصبر ولتحتسب وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر صبرك عند الصدمة الأولى مصيبة هرانتي دوا مصيبة هرانتي دوا صبرك وحكو أولك وقفك لغو أجر سينا مرك أصل الصدم حلق وضع ضرب الشيء الصلب بمثله شيء أذك إن أصابك لغو قراع بر أو كلام مرك دغح لغو لفت وصدمي طيب فاستعير للمصيبة مرك شيء أذك شيء أذك مرك لغو لفت أصل قصاص واي مصيبة يا مرك اللوس عارية يستي مرك الواردة على القلب قلبي وكسو أروري سواي مصيبة قلبي وقراعي قلبي ما دام أي قراعي الكابة مرك اللوس عارية يستي معنى حديث كنا وحوي هاي الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة صبر كقفكي سلقو أمانا يؤاد لغو ثوابين ومتك دعو مركي مصيبة سو كذي هرانتي ظهر بخلاف ما بعد ذلك عبار مركي لجوغة كبعد ما يغلق فإنه على الأيام يسلو قفك مالما مركي مران مران مران واسك صبرا دم بو سي صبر يا مصيبه مركي يان لغي جوغو والي سي صبر يا وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو اياس وهو معاويه بن قره عن ابيه قره بن اياس راني عن قره بن اياس والد معاويه شعبة سقوا إنكري وديدي إنه صحابها حافظ العلائن جامع تحصيل كوحكيري والجمهور أثبتوا له الصحبة والرواية وهو الأظهر جمهور أهل العلم يحيصون رواية هي صحبة وصحابنا عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي ويمد ومعه ابن له ويل أول علي أيال الجري فقال وحوير أتحبه مجعشها يويل كان فقال وحوير أحبك الله كما أحبه الله كجعل هذا سيدان أجعلها يوكال أنا أدي إلهي ها كجعل هذا كما أحبه سانني أجعلها يويل كان وكال أنا مبالغ وكوضا يؤاد بان أجعلها ساسمه كبيرانتا فمات وعدنتي ففقده وواي نبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه وكسؤالي فقال وكأنه دنتيب وشاك فقال وحير ما يسرك كفرح قلين ميسو ألا تأتي إن أذن إيمان بابا إريد من أبواب الجنة كم ذا إلا وجدته عنده أكتي سأت يتكه ليس يسعى إساق أردي يفتح لك وإرده كغفر يعني كفرح قلين ميسو ألا تأتي بابا إن هذا إرد إردها جنة إيمان إلا ذات ماذا وجدته عنده وقت ستكو أركيسا يسعى سوق أرد يفتح لك إرد كفرا يعني مركز صبر مركز لا إيمان وقفكم أنت على سيرة طيب هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.